طيب والموضوع للمثنى المذكر اللذان في حال ايش؟ تمام. مثنى مؤنث نعم وتكون معربة على الرجع. طيب جماعة الإناث عبد الرحمن اللاسي ثانية ولا طيب وما إعرابها على إيش؟ اللائي مبني على السكون اللائي. من فضلك اقلب الشريط.